قصة آية. نحن نقص عليك. لقد كان في قصصهم عبرة. قصص تعنى بسير الأنبياء والصالحين ومن جاء ذكرهم في القرآن الكريم. ذلك من أنباء. قصة آية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم، وكم أنا والله سعيد بتجدد هذه اللقاءات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتحابين بجلاله الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أيها الإخوة والأخوات، من أعجب ما ذكر الله تعالى في كتابه قصة نبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام، فتعالوا معنا نقف على قصة آية. كيف تعامل إبراهيم مع أبيه؟ كيف كانت عجائب هذا التأثير في التعامل مع أبيه؟ كيف جعل الله تعالى هذا التعامل الرائع عبرة وعظة لنا ولغيرنا أيضا ممن يطلعون على مثل هذه الآيات العظيمات؟ يقول الله سبحانه وتعالى في خبر إبراهيم، وبالمناسبة أيها الإخوة والأخوات، إبراهيم عليه السلام هو خليل الله تعالى، وهو أمه وحده، هو محطم الأصنام وباني البيت الحرام، هو الفتى الذي كان من أول شبابه على التوحيد، وكان معارضا لقومه فيما يعبدونه من أحجار وأوثان يظنون أنها تنفع أو تضر. يقول الله سبحانه وتعالى في ذكر قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه، قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه. تدري من أبوه؟ أبوه لم يكن مشركا عاديا ولا كافرا من عامة الكافرين، لا، أبوه كان يصنع الأصنام ويعبد الأصنام ويبيع الأصنام ويدعو الناس إلى عبادة الأصنام ويأكل المال الحرام من بيع الأصنام. إذن أبوه كان في الحقيقة مجموعة ظلمات مركب بعضها على بعض، حتى إن إبراهيم عليه السلام كان ينظر إلى أبيه فيرى فيه مظاهر الشرك مجتمعة، يرى أنه رجل كافر يدعو إلى الكفر ويرغب الناس فيه ويحارب أهل التوحيد، حتى مات أبو إبراهيم عياذا بالله وهو لا يزال على كفره، وبين الله تعالى هذا في كتابه. كيف تعامل إبراهيم مع هذا الأب الذي هو مجموعة من المركبات الكفرية؟ كيف تعامل معه؟ إذ قال لأبيه: يا ماذا؟ يا فاسق قليلة عليه، يا فاجر أيضا قليلة عليه، يا كافر هو وصف مؤدب يعتبر مع ما يفعله أبوه من الكفر، يا سفيه، يا غبي، يا زنديق. لا، اسمع إلى الأدب الذي تكلم به إبراهيم النبي مع أبيه الكافر الفاجر. اسمع كيف تكلم معه: إذ قال لأبيه: يا أبتي. ألطف عبارة يمكن أن يتكلم بها ابن لأبيه، حتى لم يقل يا آزر، يا فلان، يا هذا، يا أي، لا لا، يقول يا أبتي بألطف عبارة: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لاحظ، ما قال لم تعبد هذه الأحجار والأوثان، لا، قال يا أبتي هذه لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنك شيئا، يا أبتي لم تعبدها؟ ثم أدرك إبراهيم أن أباه جاهل، فلم يقل يا أبتي أنت جاهل وأنا عالم، لا، اسمع إلى الأدب: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يقول يا أبتي أنت عالم، أنت مثقف، أنت إنسان عندك معلومات جيدة، لكن هناك نوع من هذه المعلومات وهو ضرر هذه الأصنام وعدم نفعها لأصحابها، هذه يا أبتي عندي لكنه لم تطلع عليه بعد، يا أبتي خذ هذا الكلام مني، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. طيب، هذا الكلام الجميل والأسلوب اللين الرفيق الذي تكلم به إبراهيم عليه السلام مع هذا الأب الذي هو مجموعة من الكفر ومن عباد الأصنام، كيف كانت النتيجة من الأب؟ كيف رد أبوه عليه؟ بماذا رد عليه؟ ما هي العبارات التي تكلم بها معه؟ هل قال أشكرك يا ابني على هذا الأدب الذي تأدبته معي، لكن ابقى أنت على دينك وأنا على ديني، يا بني أشكر لك لطفك وعنايتك وقدرتك على احترامي وليس هذا غريبا عليك في تربيتك؟ هل قال له هذا الكلام؟ لا، اسمع إلى ماذا قال أبوه له وكيف رد عليه. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أنت ما تريد أن تعبد الآلهة التي يعبدها؟ لئن لم تنتهي، إذا ما تركت الدين الذي أنت عليه وتركت هذا المنهج وهذا الفكر، ما هو الجزاء؟ لأرجمنك واهجرني مليا. قال إذا ما انتهيت عما أنت عليه لأخذن حجارة فأرجمك بها، ثم طرده من البيت، قال اطلع برا، اهجرني مليا، اطلع برا، لا أريد أن أراك بعدها. ماذا قال إبراهيم؟ هل قال أصلا أنا المخطئ الذي عاملتك معاملة حسنة، أنا الظاهر أنني علقت الجواهر في على غير الأعناق التي تصلح لها، أنا وضعت التاج على رأس لا يستحقه؟ هل قال هذا الكلام؟ لا لا لا، أبوه يقول له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، أطلع برا البيت. قال إبراهيم سلام عليك. سبحان الله، ذاك يقول اهجرني مليا وهذا يقول سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هل سمعت كيف هذا الأدب الذي تأدب به إبراهيم عليه السلام مع أبيه؟ أيها الأحبة الكرام، هذا الأدب مع الوالدين إذا تأملت في كتاب الله جل وعلا وجدت أن كثيرا من الأنبياء يذكرهم الله تعالى في كتابه ويذكر معهم برهم بآبائهم وأمهاتهم. يقول الله سبحانه وتعالى في قصة نبيه يحيى وبرا بوالديه، ولما ذكر الله عز وجل عيسى قال وبرا بوالدتي، ولما ذكر الله تعالى سليمان قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، ولما ذكر الله تعالى نوحا قال سبحانه وتعالى في آخر سورة نوح لما دعا نوح فقال قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أرأيت كيف أن بر الوالدين يمثل جانبا عظيما من جوانب هذا الدين، لذا أكد الله تعالى عليه عند ذكره لعدد كبير من الأنبياء. أيها الأحبة الكرام، الذي ينظر في حال السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم يجد أن عندهم من الحرص على الوالدين والعناية بهم وتبجيلهم يجد عندهم الشيء الكثير. لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ببر الوالدين وجعلوا يخبرهم أن الجنة تحت أقدامهما وأن رضا الله تعالى مربوط برضاهما وأن شكر الله تعالى لا يتم إلا بشكرهما، جعل الصحابة يضربون من مواقف البر أشياء عجيبة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نادته أمه يوما قالت يا أبا هريرة، فقال لها لبيك، ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا فجلس يستغفر، أستغفر الله، رفعت صوتي على أمي وهو يقول لبيك يا جماعة. فذهب ثم اشترى عبدين مملوكين واعتقهما لوجه الله توبة من هذه المعصية لأنه رفع صوته قليلا على أمه. وعبد الله بن مسعود وضعت أمه رأسه يوما على وسادتها ثم استسقته ماء، قالت يا بني أعطني ماء، فذهب وأحضر لها ماء، فلما جاء إليها فإذا هي قد غلبها النوم، فوقف بالماء عند رأسها، كره أن يوقظها فيقطع عليها لذة نومها، وكره أن يضع الماء بجانبها خشي أن تستيقظ في ظلمة الليل فلا تعلم أن الماء عندها، فصار واقفا بالماء يحمله في يده، فإذا تعب جلس، فإذا غلبه النوم وقف، فإذا تعب جلس، فإذا غلبه النوم وقف، ولم يزل هذا حاله وحالها حتى طلع عليه الفجر واستيقظت أمه، ثم ناولها الكأس لتشرب. وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. حيوه بن شريح كان أحد العلماء، كان ربما جلس في المجلس يدرس الطلاب، فكان وهو يدرس الطلاب كان له أم خرقاء، يعني في عقلها شيء، فكان هو عالم يجلس بين الطلاب يدرسهم، يأتون إليه من كل مكان، فكانت أمه أحيانا تأتي في الضحى ثم تطل من نافذة المسجد ثم تقول يا حيوة يا حيوة قم، فينظر إليها ما الذي جاء بها في الضحى، لعل البيت يحترق، فاحتاجت إلى عجلة في مساعدتها وأمر يستحق أن يقطع الدرس لأجله، أو لعل البيت قد هجم عليه لص فاحتاجت أن تأتي لأجل أن يساعدها ولدها في دفع هذا اللص عنها، يعني أمر فعلا يحتاج إلى معونة عاجلة ويستحق أن يقطع الدرس لأجله، ماذا تريد؟ كانت تقول له يا حيوة قم فألقي الشعير للدجاج. فماذا كان يفعل؟ هل كان يلتفت للطلاب ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يا جماعة لا تؤاخذوها، هذه امرأة عقلها صغير وفكرها مشتت ولا تؤاخذوها، ثم يلتفت إليها ويقول طيب طيب سآتي بعد قليل، ثم يكمل درسه؟ لا لا، كان يلتفت إلى طلابه ثم يقول تدريسكم نفل وطاعة أمي واجب، ثم ينفض يده من كتابه ويقوم ويذهب إلى البيت ويخرج الشعير من كيسه ثم ينثره للدجاج ثم يعود بعد ذلك إلى طلابه. وبالوالدين إحسانا، خشية من أن تجد أمه في نفسها عليه فيكون هذا نوعا من العقوق. لذلك الذي ينظر في حال النبي عليه الصلاة والسلام في تأكيد هذا الأمر لأصحابه يجد عجبا. أنا في تصوري أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات، أنا أتصور أننا جميعا نحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتك، ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال يا رسول الله أنا عندي أصحاب كثير والناس الذين أخالطهم أنواع، منهم أم ومنهم أب ومنهم إخوة وأخوات، منهم أصدقاء، منهم جيران، منهم زملاء، منهم أبناء لي، منهم أنواع الناس يا رسول الله، هؤلاء الأنواع الكثير الذين بين يدي، من أحقهم بابتسامتي؟ من أحقهم بتلطفي؟ من أحقهم بعنايتي؟ من أحقهم بصبري على أذاه؟ يا رسول الله اختر لي نوعا من هذه الأنواع لأجل أن أتلطف معه أكثر ما أتلطف مع غيره. ها من يا رسول الله؟ أصدقائي، زملائي، التجار، الفقراء، أبنائي، أمي، أبي، إخواني، أخواتي، زوجتي، أصهاري، من يا رسول الله من هذه الأنواع ينبغي أن أتلطف معه وأن أذل له وأن أحسن إليه أكثر من غيره؟ قال صلى الله عليه وسلم أمك. طيب أمي ما في مشكلة، ثم من؟ قال ثم أمك، أيضا زدها بر لا تلتفت إلى غيرها. قال جيد، ثم من؟ قال ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك فأدناك. هل نحن استشعرنا مثل هذا أيها الإخوة؟ كنت أتمنى أنه قد بقي معي وقت للتعليق على هذا الحديث، لكني أدعو التعليق عليه لأذهانكم وما في قلوبكم الطيبة من إيمان، لأجل أن يحاسب الإنسان نفسه جيدا على تعامله مع والديه ويدقق مع نفسه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين أئمة يا حي يا قيوم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.